تروح تروح إذا تمشي أحبك حيل يا حيل ما يظل حيل إذا تمشي يا راحة تروح لا لا تروح روح تروح إذا تمشي أحبك حيل يا حيل ما يظل حيل إذا تمشي حبيبي بسم الله قولوا لا تروح استهدي بالرحمن انا بدونك امول من اطل فراق صابك يا الحبيب انا علاج القلبك اسمح لي اقول إذا تمشي الفراق